الخير والنور والخلد والحور. الخير والنور والخلد والحور والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. الطير والزهروب والتل والنهروب. الطير والزهر والتل والنهر. الطير والزهر والتل والنهر. والفلك والأكوان أصغت إلى القرآن. والفلك والأكوان أصغت إلى القرآن. والفلك والأكوان الخير والنور والخلد والحور. الخير والنور والخلد والحور. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. نشيدك الألاق كجدول رقراق. نشيدك الألاق كجدول رقراق. نشيدك الألاق كجدول رقراق. ينساب في الوجدان يحييه بالقرآن. ينساب في الوجدان ينساب في الوجدان. ينساب في الوجدان. الخير والنور والخلد والحور. الخير والنور والخلد والحور. والروح والريحان لبلبل القرآن. واصعد بها الدرجات. رجع صدى الآيات واصعد بها الدرجات. رجع صدى الآيات واصعد بها الدرجات. في جنة الرضوان يا بلبل القرآن. في جنة الرضوان يا بلبل القرآن. في جنة الرضوان بلبل القرآن. في جنة الرضوان الخير والنور والخلد والحور. الخير والنور والخلد والحور. والروح والريحان لبلبل القرآن. والروح والريحان لبلبل القرآن. لبلبل القرآن. لبلبل القرآن. لبلبل القرآن.